السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. معنى قوله تعالى إن تستفتحوا أي إن تطلبوا الفتح، والفتح هو القضاء. وعليكم السلام ورحمة الله. الفتح هو القضاء، فمعنى قوله تعالى إن تستفتحوا أي إن تطلبوا القضاء والحكم بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو الحكم وها هو القضاء قد نزل، وذلك يوم بدر. ومن الدليل على أن الفتح هو القضاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق. ومنه قول شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير من قضى. فكان المشركون يقولون: يا رب أقطعنا للرحم، والذي أتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني فأهنه غدا. فقيل لهم: إن تطلبوا القضاء بينكم وبين رسولنا فها هو القضاء بالحق قد جاء. فهذا هو قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وأورد بعض أهل العلم هاهنا قول أبي جهل الذي ذكر إجمالا في كتاب الله بدون تسمية، إذ الله قال: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان أهل الكفر يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكانت اليهود يعيرون قريشا بذلك، ويعيرون ابن عباس بذلك. فكانوا يقولون: يا ابن عباس، ألا تعجب من جهل قومك؟ يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أي كان من اللائق أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا أي عما أنتم فيه من الشرك فهو خير لكم، أي انتهاؤكم خير لكم. وإن تعودوا نعد، أي إن تعودوا للكفر نعود إلى تعذيبكم، كما قال تعالى في شأن بني إسرائيل: وإن عدتم عدنا، أي وإن عدتم إلى المعاصي عدنا إلى الانتقام منكم. فهي سنة لا تتبدل وسنة لا تتخلف: وإن عدتم عدنا، أي إن رجعتم إلى المعاصي والإفساد رجعنا إلى تعذيبكم والانتقام منكم. قال تعالى: وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم، أي جماعتكم، شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. معية نصر ومعية تأييد. فقد تقدم أن المعية معيتان: معية نصر وتأييد وحفظ ورعاية وعلم وإحاطة

قال يا حارثة عرفت فلزاً. الحديث وإن كان سنده فيه كلام لكن صور الكتاب العزيز تصور لنا القيامة ومشاهدها خير تصوير. سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء، وأعننا الله إياكم على أعمال البر وأعمال الخير، وجمع الله قلوبنا وإياكم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخ يسأل يقول: هل يجوز المسح على الصندل الذي تكون به فتحات؟ لا يجوز المسح على الصندل، لا يجوز المسح على الصندل. تعرفون الصندل؟ طيب. والملبوسات في الرجل ثلاثة أشياء: خف والذي يغطي الكعبين، وجلد يغطي الكعبين، المراد بالكعبين بز الرجل، ونعل هو الذي دون بز الرجل القدم المعتادة، وجورب، وشراك، يعني الشراك الذي له سيور كالقبقاب كالحدوى كالشبشب. فالشراك لا يمسح عليه. النعل الأحاديث الواردة في المسح عليه ضعيف. الجورب الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب ضعيفة، لكن قال بالمسح على الجورب جمهور علماء بناء على أنه صح عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الجورب. أما الخف فالمسح عليه جائز عند جمهور أهل السنة والجماعة، والأحاديث فيه كثيرة جدا تثبت مشروعية المسح على الخف، تثبت مشروعية المسح على الخف. أما الصندل فلا يجوز المسح عليه. نعم. الذي حديث المسح على النعلين ضعيف، المسح على النعلين ضعيف. يقول: بعد أن صليت ركعة الوتر تذكرت أني نسيت الركوع فقمت بإعادتها، هذا الفعل صواب؟ نعم صواب. يقول: في الفترة القادمة سيصدر قرار بمنع ارتداء النقاب في المستشفيات، فما العمل للفتيات اللواتي تعمل في هذه المستشفيات؟ إذا استطعنا أن يرفعن قضية ضد الذي أصدر القرار رفعنا، إن عجزنا عن ذلك وكنا مضطرات للعمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنا مستغنيات عن العمل فالقرار في البيوت ندبنا إليه ربنا سبحانه وتعالى، قال للنساء: وقرن في بيوتكن. يقول: في قريتنا خمسة مساجد تقام في الجمعة وكلها تابعة للأوقاف، تقام في صلاة الجمعة بعض البدع. أقمنا مسجدا صغيرا تقريبا مساحته كمساحة منزل، وضممناه لأقرب جمعية، وأقمنا فيه صلاة الجمعة لفترة كبيرة، مع العلم أن المساجد الخمسة أيضا مفتوحة في الجمعة ولا تمتلئ عن آخرها. فقال بعض إخواننا: من الأفضل أن نصلي في المسجد الجامع بالبلدة مع التغيير فيه على قدر الإمكان، فما الحكم في ذلك؟ في الجمعة الأولى والأفضل أن يجتمع المصلون أهل البلدة في مسجد واحد إن كان هناك مسجد يسعهم، وهذا هو الحال الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم تكن هناك جمعة تحدث في مدينة رسول الله إلا في مسجده. وأول جمعة جمعت بعد رسول الله جمعة في مسجد جواثة بالبحرين، بلدة يقال لها جواثة بالبحرين. البحرين كانت تشمل المنطقة الشرقية في السعودية وتشمل البحرين الموجودة، فمسجد جواثة بلدة يقال لها جواثة. أول جمعة بعد جمعة مسجد رسول الله كانت جمعة في مسجد جواثة بالبحرين، ولا يزال هذا المسجد قائما أو باقية معالمه إلى الآن وبالاسم نفسه. فالشاهد أن التجميع كان في مسجد واحد في مدينة رسول الله، لكن أما والآن ليس هناك مسجد واحد للجمعة، وقد اعترت المساجد كثير من البدع. فعلى كل حال الصلاة صحيحة وجائزة، لكن الأفضل أن يجتمع المسلمون على إمام واحد والله أعلم. لكن الآن ليس هنا، ليس في زمننا الجمع على إمام واحد. فالصلاة صحيحة، ولفضيلة الشيخ محمد جابر حفظه الله رسالة صغيرة ما أدري أطبعت أم لم تطبع في تعدد الجمع في المساجد، وحاصلها ما ذكر والله أعلم. قل أخت نعم، يعني هو جائز إذا صليت في مسجد السنة، مسجد صغير للسنة تقام فيه السنة فصلاتك صحيحة، لكن الأولى للمسلمين أن يجتمعوا عموما على مسجد واحد. وقد كان هذا إلى عهد قريب، ففي كثير من البلاد تجد أن مسجد المتولي في بلدكم، في البلاد عموما، في كان هناك مسجد اسمه مسجد المتولي أو الجامع الكبير، فكان هو المسجد الذي يجتمع فيه الناس. لكن الآن تفرقت الأمور ولم يعد هناك ضابط يضبط المسائل والله أعلم. فالصلاة صحيحة. يقول أبوه مات وتركه وأمه وأخته عندها 14 عاما، ولكن البنت تلبس البنطلون، أمي تساعدها على ذلك وأنا شاب مستقيم، وعندما أتكلم مع أمي تهجرني، ماذا أفعل؟ وأنا أخاف من العقوق وأريد أن أضرب أختي، وأنا دائما في مشاكل مع أمي، فهل أنا مسؤول عن أختي؟ نعم أنت مسؤول، لكن سدد وقارب قدر الاستطاعة، سدد وقارب قدر الاستطاعة، واسأل الله لها الهداية. وأنصحك إذا كان المقام يسمح بتزويجها أن تزوجها، هذا الأفضل والله أعلم. عن الزواج المبكر، الزواج لحديث الرسول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، في إعفاف للبنين وإعفاف للبنات والله أعلم. والله أعلم. هل يجوز التأجير؟ طيب خلاص. هل يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في صلاة الفرض كالعصر والمغرب ثم تصلى عليها الجنازة بعد ذلك؟ ليس في الباب نص يمنع ولا ينهى، فحديث لا تصلوا إلى القبور هذه لا تعد قبرا، ولكن الأولى تنحيتها يمينا أو شمالا حتى لا ينشغل بها المصلون والله أعلم. هل يجوز للوالد أن يوزع على أولاده شيئا من الممتلكات قبل الموت ويعطي للذكر مثل البنت؟ إن كان لا يقصد الإضرار بالورثة جاز. وهل العدل في الهبات معناه أننا نسوي البنت بالولد الذكر بالأنثى، أم أن العدل في الهبات حاصله أن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟ فجمهور الفقهاء يقولون صورة العدل أن يعطى الولد مثل البنت في الدنيا، في الدنيا لحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إلا أن فريقا من أهل العلم يقولون للذكر مثل حظ الأنثيين في التوزيع الهبات الكبيرة، في الهبات الكبيرة قياسا على الميراث. وهذا رأي يعني قريب من الصواب، إذا كانت الهبات كبيرة فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين رأي قوي، لكن إذا كنت تعطي البنت 10 جنيهات أو 100 فلا نقول لك أعطي الولد 200، إذا كنت تعطي البنت مصروف جنيه لا أقول لك أعطي الولد 2 جنيهين، إنما التسوية هنا مطلب، وهذا رأي الجمهور، رأي الجمهور التسوية عموما في الهبات القليلة أو الكثيرة. قلة يرون أن الهبات الكبيرة تقاس على المواريث، فالله أعلم. شخص صلي عليه في القاهرة أوتي به إلى المنصورة ليدفن وأهله مجتمعون في المسجد، هل من السنة إعادة الصلاة عليه في المنصورة؟ قول من السنة أتحفظ عليه، لكن إذا سأل قال هل يجوز أن أصلي عليه في المنصورة ثانية؟ فقل نعم يجوز، لأن صلاة من لم يصلي على الجنازة جائزة ولو بعد الدفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة كانت تقم المسجد، يعني تجمع القمامة من المسجد، قالوا يا رسول الله ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقذك يا رسول الله، قال أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها، فمن باب أولى إذا كانت لم تدفن. إذا صلي على الجنازة في القاهرة وفي أي بلدة وأتي بها إلى بلدة أخرى وثم قوم لم يصلوا عليها جازت لهم الصلاة عليها، ومن جاء مع الجنازة وكان قد صلى في بلدته عليها يجوز له أن يعيد الصلاة مع المصلين، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المعتادة، إذا أتى أحدكم المسجد والناس يصلون، المعنى ليس اللفظ، وكان قد صلى فليصلي معهم تكن له نافلة، والله أعلم. نعم، سؤالك آخر، أخوكم يسأل إذا دفن الميت وشرع لي أن أصلي عليه بعد الدفن هل لزمن محدد؟ يعني الجمهور يقولون من فاتته الصلاة مع المسلمين على الميت جاز له أن يصلي عليه عند القبر، الجمهور يقولون بهذا، لكن الخلاف بين الجمهور في الزمن المسموح للشخص بالصلاة عليه، فالإمام أحمد يقول شهرا، أظن أن الشافعي أو غير الشافعي رحمهم الله يقول ما لم يرم، يعني ما لم يرم ما لم يصبح رميما، ما لم يرم يعني ما لم يصبح ترابا. ابن حزم الأندلسي شذوذا غريبا قال أبد الدهر، لأنه ليس عندنا نص يمنع، وزاد فيما زاد وهو من الزيادات المستنكرة عند الفقهاء عليه أنه يجوز لك حتى أنت الآن أن تصلي على رسول الله، مش اللهم صل على محمد، لا يقصد الصلاة على الميت. يقول امرأتي تتزين لي وتضع لميع، وعندما تغتسل يبقى اللميع على الوجه، هل هذا يبطل الوضوء؟ هذا سؤال مهم فيما يتعلق بالنساء، النساء أحيانا يضعن أو الشباب أحيانا يضعن ما يسمونه المراهم أو الكريمات على الخد أو على الرأس، وبعد ذلك تحضر صلاة فيذهب للوضوء، فإذا توضأ وصب الماء على وجهه لكن يرى أن الماء كأنه لم يمس الجلد مساسا مباشرة، فما أو الشعر يتزحلق يعني الماء، فما الحكم في ذلك؟ قل والله أعلم، لا بأس بكل ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حاجا، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة حاجا، فلما خرج من المدينة وصل ذا الحليفة لبد رأسه إني لبدت رأسي. ما معنى لبد رأسه؟ التلبيد أن يأتي بالشعر، كان شعره كبيرا، ويضم بعضه إلى بعض بشيء شبيه بالصمغ، أو ما نسميه نحن الآن الجلة. تعرفون الجلة ولا الجلة اللي بيلعبوا بها كرة خيوط؟ فلبد رأسه بشيء يقال له يعني شبيه بالصمغ، هو التلبيد. واستمر شعره ملبدا منذ أن خرج من ذي الحليفة إلى أن حلق شعره يوم العاشر من ذي الحجة، استمر من 25 من ذي القعدة إلى 10 ذي الحجة إلى أن حلق والشعر ملبدا وليس وحده. فالشعر ملبد والرسول يتوضأ، والرسول يغتسل، يتوضأ ويغتسل، وما زال الشعر ملبدا. فهذا هو هذا على التلبيد مشابه لماذا؟ بالكريمات. وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرات أو حاجات، وعلينا الضماد، فربما سال على وجه إحدانا، فكل هذا يعني أن ذلك لا يضر، والله أعلم، والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يجري عملية اسمها دوالي في الخصيتين، أم أنه يكتفي بتناول عسل النحل حبة البركة وماء زمزم؟ يجوز له أن يجري هذه العملية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما عن كشف العورة فالله يقول في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما التداوي بعسل النحل وحبة البركة وماء زمزم فإن كانت فيها نصوص بلا شك، لكن الطب له فقه، وإن شاء الله هناك محاضرة في فقه الطب أرتبها مع إخواني المسؤولين عن الإدارة بمشيئة الله، فقه الطب النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما استعمل العسل في كل شيء، إنما استعمل العسل، استعمل الحبة السوداء، استعمل العود الهندي، استعمل عليه الصلاة والسلام الماء البارد لما قال: هريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد. فتنويع استعمالات النبي وتنويع أوصاف النبي عن العرانيون لما أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصف لهم ماذا لعلاج الاستسقاء داء البطن؟ وصف لهم الخروج مع إبل الصدقة للشرب من أبوالها وألبانها. فالحاصل أن صور الدواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعددت، أن صور الدواء تعددت، فتعددها دال على أن للطب فقه يفقه، والله أعلم. هل لزاما أن أقول أذكار الصباح والمساء كاملة؟ لو قلتها كاملة أفضل، ولو اجتزأت ببعضها جاز. النبي قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول الأخ السائل: هل صح الحديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ لم يثبت سندا. قد قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لكن في الباب أيضا ما يشهد: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل فليفعل. يقول: أسكن في قرية لا يوجد بها من يعطي حقنة الوريد إلا رجل، ومرضت زوجتي وأحضرته ليعطيها الحقن، فهل في ذلك حرمانية؟ الوريد في اليد ولا في اليد؟ في اليد. جزاك الله خير. تكون ضرورة والله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والله أعلم، والله أعلم إذا لم يوجد. لكن بيقول إن في مشوار خفيف جنبه، ممكن إذا كان في مشوار خفيف تستطيع أن تذهب مع زوجتك دون مشقة فهو الألزم، والله أعلم. يقول: كنت أصلي، عفوا في السؤال لكن هو جاءني هكذا، يقول: كنت أصلي فرأيت زبل فأر متيبس أمامي، وذلك قبل أن أخرج من الصلاة، فسلمت ولم أعد ولم أعد. الصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة، بارك الله فيك. طيب، هل أي مكان نصلي عليه ونسجد عليه يشهد لنا يوم القيامة؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟ قال: بذلك بعض العلماء استئنافا بقول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قيل آثار السجود، وقيل آثار الخطى، وقيل الآثار عموما. فهذا من أقوى الدلالة على ذلك. وفي الحديث: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، والله أعلم. هل يجوز العمل في مصانع الملابس الجاهزة التي تصدر إلى الخارج؟ نعم يجوز. هل هذا حديث الأنبياء قادة والعلماء سادة ومجالستهم زيادة؟ ليس بحديث. هل هناك حقا كائنات فضائية على كواكب أخر؟ الله أعلم، ما رأيت شيئا ولا أعلم دليلا. ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ مسألة فقهية فيها الوجهان للعلماء، والوجهان قويان. مسألة فقهية فيها الوجهان للعلماء والوجهان قويان، ولا ينبغي أن تحدث خلافا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.